الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فيسر القائمين على هذه الدورة العلمية الرابعة في جامع عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أن يكون معهم في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الترحيب بفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيبي المدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، فأهلا ومرحبا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على زيارته هذه وتكرمه بإفادة إخوانه من طلبة العلم وعموم المسلمين. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد أقواله وأعماله، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن ويتبعون بالعلم ويكون ثمرته العمل، فليتفضل، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة، قول الله عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. في هذه الآية الكريمة وعد إلهي كريم لمن يستقيم على طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وسيكون حديثنا عن مدلول هذه الآية في ما يأتي. واحد، خلاصة كلام أهل العلم في معناه. ثانيا، ما هي هذه الطريقة؟ إذا رجحنا القول الصواب والأولى في معنى هذه الآية. ثالثا، ما أدلة وجوب سلوك ذلك الطريق أو تلك الطريقة؟ رابعا، ما علامات سلوك هذا الطريق؟ هذه الطريق، فأقول أولا وبالله التوفيق لأهل العلم في المقصود بذلك أقوال، منها ما نقله ابن جرير وغيره عن مجاهد وابن عباس رضي الله عنهما، مجاهد رحمه الله وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من السلف، من أن المخاطب بهذا هم القاسطون أي الجائرون في سيرهم على غير الطريق السوي، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو أنهم ساروا على الهدي الصحيح وعلى الإسلام وعلى الاستقامة لا أوسعنا لهم في الرزق وبسطنا لهم من الخير ومددنا لهم في ذلك حتى يكون ذلك يعني عونا لهم على الاستقامة على هذا الطريق. ثم إن فيه أيضا ابتلاء وامتحانا لمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر، قال الله تعالى لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. والمعنى الآخر أي لو أنهم ساروا على ما هم عليه من الإقصاء والظلم لا أعطيناهم في هذه الحياة الدنيا ما يعطى غيرهم استدراجا وابتلاء وامتحانا، استدراجا وابتلاء وامتحانا. يعني لو أنهم استمروا على ذلك لوسع لهم الرزق امتحانا، وابتلاء واختبارا. والقول الثالث أي لو أنهم، وهو قريب من القول الأول، أي لو أنهم استقاموا على الدين وعلى الإسلام لفتنوا في حصول الأموال والتوسعة في الرزق لنفتنهم فيه ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذا قريب من القول الأول وإن كان ذكر على أنه قول ثالث، والذي يبدو والله أعلم أن المعنى الأولى هو القول الأول، وهو موافق لقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وماذا ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقول الله تبارك وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا صديق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالطريقة المقصودة هنا هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على سنته، وتطبيق شرعه قولا وعملا واعتقادا. فإن ذلك سبب لتيسير الأمور وتوسيع الرزق وفتح بركات السماوات والأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والغدق هو الكثير. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي سليما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات كثيرة في الأمر بسلوك هذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو التمسك بتعاليم الإسلام وتطبيقها بكافة مجالات الحياة عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وآدابا وحدودا وأحكاما ومنهج حياة. تلك هي الطريق التي من سار عليها نجا ومن حاد عنها هلك. تلك هي الطريق التي بعث الله بها أنبياءه ورسله. تلك الطريق التي أساسها وقطب رحاها ومحورها ومدخلها ومفتاحها توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. تلك الطريق التي لا وجاج فيها ولا أمتى. تلك الطريق التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، هي التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن سلكها وسار عليها وعط عليها بالنواجذ سعد في الدنيا والآخرة وجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأمن في الدنيا والآخرة واطمأن في الدنيا والآخرة. ومن تنكبها وحاد عنها وسلك الطرق المتباينة والمتاهات المختلفة المتناحرة فإنه سيظل وسيظل سائرا في دياجير الظلام لا يدري أين يتجه. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال ثم تلا الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فخط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وهناك خطوة في وسط، فقال هذا سبيل الله أي الخط الوسط المستقيم وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية الكريمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهمية السير على هذه الطريقة، فقال عليه الصلاة والسلام وحذر مما يعوق السير عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، وتفترق هذه الأمة في الأهوار على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة، الجماعة المؤمنة السائرة على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة وأهل السنة وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلفيون، هذه كلها تعني مسمى واحدة وتؤدي معنى واحد، ولا يتبرم مسلم أن يعتزي إلى هذه المسميات، إلى هذه الأسماء، فإنها تعني مسمى واحدا هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يزهدنك فيها أحد ولا تغترن بمن يريد صرفك عنها، فإن الأمر في غاية الخطورة، فتنبه يا عبد الله وقل بهذه الطريق وعض عليها بالنواجذ وطبقها في كافة مناحي حياتك تسعد في دنياك وآخرتك. وإياك أن تغتر ببعض المسميات التي تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنائي، تزركش وتزين وتلمع، يلمعها أهلها والقائمون عليها من أجل صرف الناس عن الطريق المستقيم إلى الطريق المهوج، من أجل إخراجهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك الذين يرون تعدد الجماعات والفرق والأحزاب ويزعمون أن في كل خير، فهذا فهم منكوس وذوق معكوس ومخالفة لهدي القرآن والسنة، فقد دلت النصوص على أن القرآن على أن الجماعة واحدة والطريقة واحدة تتعدد الجماعات في الإسلام. ولو دافع عن هذا المبدأ من دافع من دعاة البدع ودعاة الخرافات والذين يرون أن ينخرط المسلم في أي جماعة يريدها من تلك الجماعات التي ظهرت قديما وحديثا وأن ذلك كله يمثل الإسلام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المبدأ، وقد حذر الله تبارك وتعالى من هذا المبدأ، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واختلفوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جرف هار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتعدد الجماعات من علامات أهل البدع ومن علامات الشقاء، وليس بالاختلاف والتفرق أية رحمة كما يزعم الذين يرددون حديثا موضوعا لا أصل له: اختلاف أمتي رحمة فإنه فاسد متنا وسندا. أما متن فإنه يعارض القرآن والسنة التي تأمر بماذا؟ بالاجتماع وتنهى عن الافتراق كما سمعنا الآيات. وقد ذم الله تعالى الاختلاف: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وبين الله عز وجل أن الافتراق من علامات اليهود والنصارى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن لم يقل أحد عاقل إن تعدد الجماعات هو طريق أهل السنة والجماعة أو أنه هو الطريق لجمع كلمة المسلمين. وأذكر أن أحدهم رد علي في كتاب في كتاب تنبيه الأبصار في فصل عقدته عن حكم تعدد الجماعات والتحزب، فنص في كتاب له بعنوان الغلو بأن القول بمنع تعدد الجماعات قول خاطئ وقد أخطأ فلان في ذلك، ونص على جواز ومشروعية تعدد الجماعات وأن ذلك ظاهرة طيبة وأنهم يكمل بعضهم بعضا والعياذ بالله. وهذا ما يتزعمه بعض المشبوهين من ما يسمى بالعمل الجماعي، ويعني ذلك ألا تبين العقيدة لأحد وألا تنهى عن الشرك ولا تنهى عن البدع ولا تنهى عن المعاصي، فالكل طيب والكل على خير فلا تحرك ساكنا. وهذا مخالف لهدي الكتاب والسنة ولما قامت عليه وتقوم عليه ولله الحمد بلادنا العزيزة، بلد التوحيد وبلد العقيدة وبلد منهج أهل السنة والجماعة. بل إن هذا المبدأ الذي يقول بجواز تعدد الجماعات ولا ينظر إلى العقيدة ولا إلى ما يخالف منهج أهل السنة، هذا مبدأ فاسد معارض لما يحذرونه في كل لحظة وفي كل حين تحذيرا من ما قد يفهم من أن المراد بدرء الأمور والتعاون على البر والتقوى أن ذلك يعني التنازل عن الثوابت، هذا لم يقل به أحد أبدا. ولذلك نرى إمامنا ولي أمرنا وفقه الله في أكثر من مناسبة يبين للأمة أنه لا مساومة على الثوابت، وأنه مهما كان من حوار يقصد منه بيانه أو يقصد منه السكينة والهدوء وعدم إثارة الفتن، هذا مطلوب، ويقصد منه ألا يعتدي أحد على أحد وألا يؤذي أحد أحدا، على الرغم من اختلفت التوجهات ليس المراد هو ما قد يفهمه بعض الجهلة من أن المراد أنك لا تنكر منكرا ولا تأمر بمعروف ولا تبين الحق بدليل، وليس المراد أن الكل مصيب كما تزعمه المصوبة وأن الحق متعدي والكل مصيب، بل قد أوضحوا في غير مناسبة وفقهم الله أهل ولاة الأمر وعلماءنا الأفاضل، أوضحوا أن الثوابت لا تمس وأن هي الطريقة المثلى التي أسست عليها دولة التوحيد وقامت عليها هذه الدولة المباركة وتدعو إليها في مناهجها وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي كل مكان، فهذه لا تمس بل هي أساس الاجتماع وأساس وحدة الكلمة، ولا نقول مجرد وحدة الصف ولو اختلفت العقيدة، ليس هذا هو المقصود. المقصود بجلاء عدم إثارة الفتن، المقصود ألا نؤذي من له حق المواطنة في هذا البلد، المقصود ألا يتشدق أحد بمنهجه المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وإنما المقصود أن لا يجاهر أحد بما يخالف هذا المبدأ وهذا المنهج، هذا هو المراد، وهذه الطريقة التي لو استقام عليها المسلمون لفتح الله عليه بركات السماوات والأرض. تنتبه لهذا الأمر، فإن هذا كان هذه الأمور في غاية الأهمية. ولذلك ننتقل إلى علامات من يسير على هذا الطريق. قبل أن ننتقل ننتبه إلى شيء، الحديث الذي سمعنا حديث افتراق الأمم، هل سمعتم الحملة التي تسن ضده؟ ظهر أحدهم في إحدى الفضائيات، أحد من يوصفون بزعماء الصحوة، وقال إن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه وأنه لا يقش، وقد سمعته بأذني، وكرر وأبدى وأعاد بكلام فارغ لا يستند إلى فقه ولا إلى دليل، والحديث صحيح استدل به أهل السنة قديما وحديثا على أن الأمة واحدة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة هذه جماعة واحدة وأهل منهج واحد، وأن أولئك الذين افترقوا إلى 73 فرقة يعني لا يفهم أحد أنهم كفار، هؤلاء المتفرقون إلى 73 فرقة مسلمون ولا كفار؟ مسلمون بإجماع أهل السنة، لكنهم منحرفون عن الجادة الصحيحة ومنحرفون عن الهدي الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. عندهم بدع، عندهم مخالفات، عندهم. فالذين يرددون هذا الفكر وان هذا الحديث لا يصح، ماذا يقصدون بذلك؟ من يجيب بسرعه؟ ماذا يريدون؟ يقصدون الكل على حق وجواز تعذر الجماعات. المخالف هذا النص المخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر في غاية الخطورة. يعني من أنت يا زيد يا عمرو عندما تردد أن هذا الحديث ضعيف وقد صححه أهل العلم قديما وحديثا، ثم لو سلمنا لك جدلا فما كنت تقول بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ها انتبه، هذه مصيبة أعظم، هذه أعظم وأدعى وأمر. وما كانوا يقولون في هذه الآية وأنه استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا؟ أم أنهم يستدلون باستدلال بعض الطرقيين وأن المقصود أن كل إنسان بناء على هذه الآية يسلك طريقته الخاصة به، يسلك طريقته الخاصة به والكل مصيب والعياذ بالله. نعم الآية قد يستدل بها المتصوفة ليصل لهذا الأمر أن الكل مصيب. ولذلك بعض الجماعات في بعض البلاد عمدت إلى توحيد هذه الطرق تحت في بوتقة واحدة، كما تعلمون من قبل نحو 100 سنة أو 80 سنة وحدت الطرق الأربع الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية من أجل أن يعني يكون الناس نحن على منهج واحد وطريقة واحدة. وهؤلاء ما زادوا على أن جمعوا شرا متفرقا فجعلوه وحدة واحدة من أجل أن يزداد ذلك الشر والعياذ بالله. فإذا ترداد القول أو تكرار هؤلاء بأن هذا الحديث ضعيف هو من فضول القول، بل هو قول باطل لأن مقصده أيضا باطل. القول باطل ومقصده وغايته ماذا؟ باطلة. لأن الغاية من هذا القول وهو يعلم القائل يعلم تصحيح أهل العلم له، يعلم ذلك، لكنه يردد هذا القول لغاية فاسدة وهي استيعاب الإسلام لكل الجماعات وأن الكل مصيب وأن الكل على حق وأن الحق متعدد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وماذا يقولون في قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ وماذا يقولون في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية؟ أما علامات السائرين على هذه الطريقة، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولا اهتمامهم وبدايتهم بما بدأ الله به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وتركيزهم عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أنا مضطر ألخصها في لقاء حتى لا يعني يفوت الوقت. ومعلوم أهمية البدء بالتوحيد وأنه لا بد منه، ولا يصح عمل لن يؤسس على التوحيد كما هو معلوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له ان ستأتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، او فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، على الروايتين ولا تعارض بينهما. وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته الى التوحيد 15 سنة ولم تنزل الأحكام التفصيلية إلا بعد مهاجره إلى المدينة نحو 2 سنين، ولم ينزل قبل ذلك إلا القليل من الأحكام، بل كان اهتمامهم بماذا؟ بالتوحيد والتأسيس على التوحيد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف في نار فانهار به في نار جهنم. العلامة الثانية العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من العلامات ايضا لزوم الكتاب والسنة والوقوف عند حدودهما وفهم معانيهما وعدم الانتقال من نص الى نص حتى يفهم ويتقن. يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان الذين يقرؤوننا القران عثمان بن عفان وابي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. رابعا حب السنة وأهلها وصحبتهم وملازمتهم والأنس إليهم أنس القلوب إليهم والترحم على من مات منهم ولزوم من هو موجود منهم، يعني ملازمته في الأخذ والتلقي والمحبة، نحبه لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات حلاوة الإيمان: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ويقول: وذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحاكى في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ويقول أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال: ما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، لأنني أحب أبا بكر وعمر، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. يعني تفاءلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. من العلامات أيضا تحري الحق بدليله، تحري الحق بدليله، بأن لا يقدم على عمل حتى يعلم أن له مستندا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع، ولا يكون همه التقليد الأعمى. سادسا أو سابعا من العلامات الجد والاجتهاد في تطبيق السنة ما وجدت إلى ذلك سبيلا في مظهرك ومحضرك في ملبسك ومركبك ومشربك في جميع شؤون حياتك. تتحرى السنة الصحيحة فتطبقها. من العلامات أيضا تقديم منهج السلف الصالح على أي منهج، تقديم منهج الصحابة والتابعين على كل شيء. العجيب أن البعض منهم في هذا العصر يقدم أقوال بعض المنظرين المشبوهين الذين ربما وجد عندهم حتى بعض الشركيات على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب هذا الأمر حبا أعمى، وحبك الشيء يعمي ويطم. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقف. فانتبه يا عبد الله، يعني قد يلبس الإنسان حتى يقدم الباطل على الحق، ويقدم البدعة على السنة، ويقدم أقوال المبتدع على أقوال السلف، هذا إن لم يقدم ذلك على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن علامات السائرين على هذا الطريق لزومهم منهج السلف وتقديمه إياه على كل شيء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، او من كان متاسيا فليتاسى باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فانهم ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا وابعدها نظرا، فهم على الهدى المستقيم، او كما قال رحمه الله. ويقول عمر بن عبد العزيز او كما قال رضي الله عنه ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده الاخذ سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. من علامات أهل السنة أنهم يحب بعضهم بعضا ولو كان أحدهم في المشرق والآخر في المغرب. يقول أحد السلف: إذا بلغك أن فلانا صاحب سنة فبعث إليه بالسلام فقد قل أصحاب السنة. فهذه من أعظم العلامات، والمرء على دين خليله والمرء مع من أحب. العجيب أن أيضا من العلامات أيضا أن المؤمن التقي النقي الورع الوقار عند نصوص الكتاب والسنة يقتدي بأصحاب القرون الأولى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والعجيب أنك ترى بعض المنتمين إلى الأحزاب البائدة أو البائسة القائمة، ترى البعض منهم يعمدون إلى أقوال أناس مشبوهين وأناس عندهم خلل في العقيدة والمنهج، فيقدمونه على أقوال أهل هذه القرون في فهم الكتاب والسنة، ويدعون أن هؤلاء هم الذين وصلوا إلى الفهم الصحيح. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وينازعون عن هذه المفاهيم ويفسرون القرآن والسنة بأهوائهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة. إذا جاءك القول عن عمر بن الخطاب أو ابن عباس أو ابن مسعود أو ابن أبي ذئب أو مالك أو الأوزاعي أو الشافعي أو السفيانين أو البخاري أو مسلم، فمن بعدهم من أئمة الهدى والدين يقدم قول رجل مشبوه يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الضلالات ويترك هذا القول الذي يدعو إلى لزوم الكتاب والسنة؟ لكن البعض من الناس قد تلتفت مفاهيمه وتنعكس أموره فيرى الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن من علامات أهل السنة والسائرين على الطريق المستقيم تقديمهم لفهم الصحابة والتابعين والمؤمنين والعلماء والأئمة في القرون المفضلة على سائر الأقوال. فعلينا أن نتنبه بهذه العلامات فإن فهمها مهمة، فإن فهمها في غاية الأهمية. إذا رأيت من توجد عنده هذه العلامات فاعلم إن شاء الله بأنه صاحب سنة فالزمه وأحبه في الله عز وجل. وبقدر ما يضعف أو تضعف تلك العلامات بقدر ما يبتعد عن لزوم هذه الطريق التي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكها. أما التوصيات التي يعني أوصي بها نفسي وإخوتي للسير على هذه الطريق، فأولا العلم بالتعلم، العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا لزوم العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ثالثا اتهام الرأي واتهام نفسك بالضعف العلمي، ولذلك تسأل وترجع إلى أهل العلم وألا تغتر بحظ نفسك، ويخيل لك الشيطان أنك وصلت إلى ما لم تصل إليه الأوائل. فإنه لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. من ذلك أيضا البعد عن أهل البدع، فإنهم يجربون ويعدون، ومجالسة أهل السنة وأهل التوحيد وأهل المنهج الحق. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليد الصالح والجليد السوء كحامل المسك ونابخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. البعد عن الفتن التي قد تعصف بالناس وقد تؤثر على القلوب وبالتالي على السلوك، فإن القرب من الفتن قد يوصل إلى مخالفة الطريق السوي الذي يجب سلوكها. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء بأن يرزقه الله الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يدعو دائما بهذا الدعاء. حديث عائشة رضي الله الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واللجوء إلى الله عز وجل بطلب الثبات. ولذلك تأملوا الدعاء الوارد في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهل والعزيمة على الرشد. أيضا الإكثار من العبادة والتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في أوقات الأوقات التي هي مظنة للإجابة كآخر الليل وقت السحر وبين الأذان والإقامة وعند السفر وعند الفطر وفي السجود وغير ذلك من المناسبات، فيكثر المسلم من العبادة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا عدم الإفراط في قراءة بعض الكتب، ولا سيما من ليس عندهم حصانة من في العقيدة وفي حال أهل الأهواء والبدع، فإن تلك البدع فيها بعض الأشياء التي أشبه ما تكون بالسحر، فيها أساليب خطيرة على الناس قد يعجب بها بعض ضعاف الإيمان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فلا نغتر بكتب الفكر المنتشرة في الساعة التي ضيعت شباب الأمة وقضت على وقتها. تلك الكتب التي فتن بها الناس وملئت بها مكتباتنا وتسجيلاتنا، والتي كثير منها لا يمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. اشتغل بما ينفعك، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارغ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فلنزهد في هذه الكتب الفكرية المعاصرة التي تقرأ بها من الصباح إلى المساء وهي لا تعدو أن تكون تشقيقات وعبارات وشقشقة وتفاصح ومبالغات في الكلام وخطب رنانة كطحن القرون التي يسمع ولا يوجد لها أثر. وأيضا من العلامات أو من المقترحات أو الوصايا الرجوع إلى أهل العلم في كل ما أشكل، وعدم إضاعة الأوقات في يعني التنازع في القضايا التي لا نحسن طرحها، بل نردها فورا إلى علماء الأمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. التجرد من التعصب، التجرد من التعصب أيا كان هذا التعصب، سواء كان تعصبا طائفيا طرقيا أو تعصبا عرقيا قبليا أو تعصبا ترابيا إقليميا أو تعصبا فقهيا أو أي تعصب يخرج عن دائرة التجرد لهدي الكتاب والسنة، فالحق طالة المؤمن أن وجده اتبع. أما التعصب فإنه يفضي به إلى أن يكون من غزية، فهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي والعياذ بالله. وهذا مبدأ شريعة الغار، فالتخلص من أدران التعصب في غاية الأهمية حتى نتجرد للحق. فهذه بعض التوصيات التي أوصي نفسي وإياكم بها لسلوك هذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والذي نسأل الله وإياكم الثبات عليه إلى أن نلقاه، والذي بشر الله أهله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الخير إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأوصيكم نفسي بسلوك هذا الطريق وبالجد والاجتهاد اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغتر بقلة السالكين ولا بقلة الأتباع، فإن سنة الله في الكون أن أهل الشر كثيرون. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن والمنشط والمكره، وفي جميع الأحوال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح آدم وحواء وقبلهما إبليس إلى يومنا هذا. فكيف السبيل إلى أو ماذا يعمل في حال وجود هذه النوازل؟ أولا العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح ما بينك وبين ربك، أن نصلح ما بيننا وبين ربنا بتوثيق الصلة به بالعمل بما يرضيه. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: أيطلبوا إلي أي أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. فالعمل بمراضي الله والعودة إلى الله والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى هو الطريق السوي الذي يتعامل به مع هذه النوازل. أيضا الاجتماع على ولي الأمر والعلماء الربانيين في حال نزول تلك النوازل ومؤازرتهم في مكافحتها والرجوع إلى أهل العلم في التعامل معها. وألا نلتفت إلى كل من ينعق عبر بعض الأبواب الفضائية أو الإنترنت، لكن نجتهد بالرجوع إلى علمائنا، نطرح عليهم مثل هذه الأسئلة. وخطبة لفضيلة الشيخ حسين آل الشيخ قبل أسبوع أظن أو قبل أسبوعين جيدة في ماذا نفعل تجاه هذه النوازل، وركز على العودة إلى الله وردم المستنقعات وإصلاح ما فسد من العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الصف على كلمة الإخلاص على توحيد الله عز وجل. ولا نقول وحدة الصف لا وحدة الإيش؟ الرأي. يعني حتى وإن اختلف الرأي علينا أن نوحد الصفوف، هذا مبدأ فاسد انطلق من شعار قديم لو أكثر من 80 سنة: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولذلك في التعامل مع الأحداث لو أنكم تأملتم البيانين الصادرين من ولي الأمر وفقه الله في بداية الأزمة الأخيرة وفي وسطها لوجدتم أن هذين البيانين في غاية من الدقة. فالبيان الأول يبين أنه لا ينبغي للجماعات والأحزاب أن تفتات على دولتها أو أن تعمل عملا يدر الأمة إلى أمور ليست هي مهيئة لمواجهتها. ولما استبحل الأمر ووصل الأمر إلى الاعتداء على المسلمين وأهل السنة صدر ما تعلمون من التأكيد على أنه إذا تعذر قيام السلام فليس هناك إلا ماذا؟ إلا قيام الحرب. تأملوا هذين البيانين فإنهما في غاية من الدقة. هذه المواقف الصحيحة في في التعامل مع الأحداث. أما العواطف والمظاهرات والصياح والعويل والتفجير والتدمير والتباكي على الماضي مع بقائنا على ما نحن عليه من التفرق حتى في العقيدة، والله ليس هو العلاج لمواجهة هذه النوازل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أن تأخذ العواطف في الهتاف بفلان وفي حياة فلان وتأييد الحزب الفلاني والحزب العلاني، هذا ليس منهج أهل السنة، بل هو أول منهج مستورد من الغرب. يعيش فلان يصف فلان، وهذا مخطط جهنمي مرسوم بين أعداء الإسلام المكشوفين وأعداء الإسلام المندسين. لا يدركه إلا من رزقه الله فقها في الدين. أما أهل العواطف الذين يجرون خلف كل نائق، فماذا تفعل به؟ قضية خطيرة جدا، قضية ليست قضية عواطف، قضية دين، ينطلق من أصول الدين، من مبادئ الدين، تعاون على البر والتقوى، وعدم الاقتياد على ولي الأمر، وعدم إصدار فتاوى مخالفة لفتاوى علماء الأمة. لا نلتفت إلى تلك الفتاوى المضللة التي يصدرها الذين ينعقون في الفضائيات، ولو كانوا من عندنا، ولو كانوا يحسبون بأنهم دعاة. لا يجوز هذا الكلام، ومع هذا نجتهد نحن في درء الفتن عن مجتمعنا في الوقت الذي ندعو فيه إلى العودة إلى الله وجمع الكلمة على التوحيد. أيضا ندعو الفتن، ولا نعرض أنفسنا ولا أهلنا ولا المسلمين للفتن. هذا هو الطريق الصحيح، العودة إلى الله، توثيق الصلة به، تغيير حالنا بالعودة إليه، تأسيس أمورنا على توحيد الله الخالق، عدم الاستياس على ولي الأمر وعلى علماء الأمة. هذا هو الطريق الذي يتعامل به في أيام وجود الأزمات والنكبات. وقرأوا كتاب أو الذي جمعه بعض الإخوة المحبين عن علمائنا الفتاوى الأئمة في النوازل المذلهمة. نعم. يقول السائل: ما حكم هذه المقولة أن الإنسان حر في الاعتقاد، ويستدل بقول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ هذا خلق. لا إكراه في الدين المقصود به أن من لم يدخل في دين الإسلام ممن كان تحت حكم المسلمين وأراد البقاء على دينه من أهل الكتاب بشروط ووضع معين له ذلك، هذا المقصود بالأداء إكراه بالدين، فيدخل في ذمة المسلمين عندما يقوى شوكة المسلمين ويعني يقوى جانبهم، فعندنا كل إكراه بالدين، معنى أنه الحق واضح، من أراده فحيه الله، ومن أراد أن يبقى على دينه من البلاد المفتوحة يفتحها المسلمون فليبقى بشروط، وأن يقطع تحت حكم المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه من الحقوق، ومع يعني بقائهم على دينهم وخضوعهم لأحكام الله سبحانه وتعالى. أما ما يدعى من حرية الاعتقاد وهو أن نترك كل إنسان وما يفعل، يعني يكفر، ينطق بالكفر، ينطق بالخزعبلات، بالخرافات، يبتدع، يفعل ما يشاء، هذا غير صحيح أبدا، غير صحيح. ليس له وهو في بلاد المسلمين وهو ينتمي إلى الإسلام، يدعي الانتماء للإسلام، ليس له أن يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي أن يقال إن هناك فرقا بين ما يدعون إليه من حرية الاعتقاد المزعوم وبين المداراة التي لا بد منها في ما قد يوجد بيننا من أناس من جماعات منحرفة وفئات منحرفة عن المنهج الحق. هؤلاء يعني يدارون في حدود المعقول وفي حدود ألا يعلنوا شعائرهم وألا وما دام المسلمون بهذا الوضع. وسندنا في هذا هو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمنافقين في المدينة النبوية. هذا هو الحق. نعم. هذه أسئلة تتعلق أو جاءتنا من النساء. هذه امرأة رسالتها طويلة لكن ملخصها أنها تشتكي من كثرة هجر زوجها لها مع عدم بيانه للسبب، ولو ذكره لها لاعتذرت منه، فهل هكذا يكون الهجر؟ وماذا تفعل هي مع زوجها هذا؟ أوصي الأزواج والزوجات أن يقوم كل منهما بحقه على الآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فأولا أقول للأخت السائلة، أولا تفقدي أمرك ونفسك لعلك قصرت في حق الزوج، وتلافي ما عندك من تقصير. ثم أقول للأزواج عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في حق النساء، فإنهن عوان عندهم، فليتق الله سبحانه وتعالى في التعامل معهن. ثم علينا أن ثلاثة الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية، وعلى رأسها التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. بتتبعي ولأسيما منذ سنة منذ مباشرة لبعض الأعمال في فرع وزارة الإسلامية في المدينة النبوية، لاحظت أن وهذا معروف أن أكثر أسباب الخلافات الزوجية راجع إلى المخالفات الشرعية. تصوروا قبل يومين جاءني شخص طلق امرأته، الخلاف بينه وبينها على سماع أغنية، على سماع أغنية، على شيء محرم، هو يريد أغنية فلانية ويريد أغنية فلانية، أو على متابعة فيلم معين أو نحو ذلك، أدى هذا إلى الطلاق. أحيانا هي تريد أن توقظه للصلاة، كثير ما وفي التعامل أقولها بالصراحة أن المشاكل أكثرها قد تأتي من الرجال الآن، وأنا قديما أكثر ما تأتي من النساء، لكن الذي لاحظته أن بعض الأخوات كثير ما يأتي لي بعضهن وأكتشف أنها على خير ومستقيمة على طاعة الله، والخلاف بينها وبين زوجها على الاستقامة، توقظه للصلاة لا يريد أن يقوم، تأمره بأن يترك الأغاني ويترك سماع المحرمات يرفض، بأن يترك الدخان يرفض، بأن يستقيم على الطاعة يرفض. وبعض الأشياء التي في البيوت مثل الفضائيات المشبوهة المفرطة والمفرطة لها خطورتها في البيوت، فأزيل هذه الأبواب وطهر بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الأزواج يلجأ إلى أو الزوجات يلجأن إلى المعالجة بالمحرمات، إما الذهاب إلى السحرة والكهنة، إما العكوف على الفضائيات على التمثيليات الخبيثة، إما العكوف على أمور خطيرة. وقبل سنة جاني دكتور عضو هيئة التدريس في جامعات جامعة ما من جامعاتنا، يقول انه تزوج على امرأته، وعندما تزوج لم طبعا يتخذ الأخبة، تزوج سرا ولم يخبر، لما كشفوا الامر اغلقوا عليه هي واولادها وخنقوه، ويعني فعلوا به ما فعلوا واجبروه على الطلاق. فهرب الى اين؟ انظر، هل ذهب الى مكة يعتمر ولا يطلب ربه ويلجا اليه؟ هل فزع الى الصلاة؟ هل فزع الى المسجد؟ يقول لا، انا ذهبت اردت ان اروح عن نفسي، فقضيت اسبوعا في درة العروس. وما ادراك ما درة العروس؟ لا بارك الله لاهلها فيها. وهي رجل مشبوه من المرابين والممثلين. المهم علينا ان ننتبه، هو داون بالتي كانت هي الداون، تذهب الى اماكن المجون واللهو والطرب لتذهب. قلت له يا اخي كم بينك وبين مكة وانت فيه، لا اريد ان اسمي البلد، كم بينك وبين مكة؟ كيلوات قليلة. هل انطلقت واحرمت بعمرك ولجأت الى ربك وتضرعت اليه ان يصلح حالك؟ هل تفقدت تقصيرك في جنب الله؟ هل لو عرفت اهلك بما يعود عليهم بالخير؟ هل عالجت امرك بالشرع؟ اوصي الاخت السائلة اولا باصلاح الامر بينها وبين الله وكذلك زوجها، وان يجتهدوا في اصلاح دينهم، العودة الى الله والتضرع اليه واللجوء اليه. ثم اذا تعذر الامر وكان الامر كما قلت، وانك ليس لديك تقصير، لكن كثير من الناس من النساء قد تتوهم انه ليس عندها تقصير، لكن لو قدر ان الامر كما قلت فتوقفي معه ايضا واسأليه لماذا يفعل هذا الهجر، ويعني لماذا يلجأ اليه. ثم اذا تعذر الاصلاح فهناك المحاكم الشرعية التي الحمد لله هي موجودة في بلادنا، يلجأ اليها عندما يجتهد في جميع الحلول الشرعية التي يمكن ان تصلح ذات البين، والله الموفق. اقول سيكون يجاوب على بقية الاسئلة بعد الصلاة ولمدة ربع ساعة. يقول الشيخ الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. صفي ما تدين وتقارب، سد الفرج ولا تدع فرجات الشيطان. الله اكبر. هذاك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخ لكم في الله أمر ببعض المشاكل، وأرجو الدعاء لي في المحاضرة وبظهر الغيب، فأنا في كربة فلا تنسوني من الدعاء بتبريد كربتي وأن يثبت الله قلبي، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا وإياك وجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. والدعاء في ظهر الغيب خير من مثل هذه الأدعية الجماعية، والدعاء مطلوب في محاضرات الخطب لا بأس، لكن أقول ندعو لك إن شاء الله تعالى في ظهر الغيب، ونسأل أن يفرج عنا وعنك، وأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينزل حين ما يبقى ثلث الليل الأخير ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالجأ إلى الله ولا تضجر ولا تيأس، حتى ولو لم يجب يجب دعاؤك في قضية معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن أي دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم حتى ولو لم يجب في الحال، فإنه قد يكون ينفعك في أمور أخرى، فإنه على ثلاثة أمور: إما أن يجيب الله سؤلك، وإما أن يرفع لك به درجة، وإما أن يحط عنك به ماذا خطيئة أو سيئة. فالجأ إلى الله عز وجل، واعلم أن مع العسر يسرى، وأن الصبر فيه خير عظيم. فإذا كانت هذه من أمور الدنيا أصبر واحتسب واستعد في ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. فيعني هي قرة عين، تلجأ الله وتصلي له وتقدم بين يدي دعواتك صلوات، يعني ما يسر الله لك من النوافل. أسأل الله أن يفرج عنا وعنك وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى في هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، وفي الأخرى هم الظالمون، وفي الأخرى هم الفاسقون؟ هذه الآيات العظيمة التي بين الله فيها حكم من لم يحكم بما أنزل الله بين الكفر والظلم والفسق بحسب حاله، له أحوال، ولذلك عبر بالكفر وعبر بالظلم وعبر بالفسق، ليبين أن من ابتلي بالحكم بغير ما أنزل الله ليس في درجة واحدة. ولذلك قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تعنون، إنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومن يوفق ومن يتصدى للحكم حكم الشرع فإن له أحوالا، لعلنا نستعرضها في عجالة. أولا: رجل اجتهد وعنده علم، اجتهد في الحكم فحكم بعد أن استخدم كل ما يستطيع من وسائل الاجتهاد، فهذا مأجور سواء أصاب حكم الله أم لم يصب، فإن أصاب فله أجران، وإن لم يصب فله ماذا؟ فله أجر واحد. ثانيا: رجل جاهل عمد إلى الحكم بغير آلة علم وبإمكانه أن يتعلم وأن يتفقه، لكنه تساهل وألقى بالحكم جزافا حيثما اتفق جهلا، فهذا آثم وعاصٍ وإن أصاب حكم الله. وإن أصاب حكم الله، لأنه حكم بجهله ولكن صادف حكمه حكم الله، فهو مأزور وغير مأجور حتى ولو أصاب، لأنه يعني هرب بما لا يعرف وحكم بالجهل ولم يحكم محكم بناء على النصوص الشرعية. ثالثا، رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ويعرف أنه واجب، فحكم بغير ما أنزل الله تحت ضغط غلبة الهوى أو حب المنصب أو رشوة أو محاباة أو نحو ذلك، مع علمه بأن حكم الله غير ذلك، ومع اعترافه بأن حكمه هذا مخالف لحكم الله، ويشعر بأنه ظلم نفسه، فهذا له نصيب من نصيب أصحاب الكبائر من أمثاله، كمن يفعل كبيرة أخرى كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك ولا يكفر. لكن انتبهتم للقيود؟ انتبهتم للقيود ولا لا؟ ماذا قلنا من القيود؟ حكم بغير ما أنزل الله، يعلم أن حكم الله خلاف ذلك، ويؤمن بأن حكم الله هو الإيش؟ هو الحق، ويتمنى أنه فعل، لكن غلبه هواه أو محاباته أو رشوته أو منصبه، مع اعترافه بأنه ظالم لنفسه وأنه مخالف لحكم الله وعدم استحلاله لذلك، فهذا عاصب من أصحابه ومرتكب لكبيرة شأنه شأن سائر أصحاب الكبائر، ولو تكرر منه ذلك ودوم عليه، ولو كان في قضية أو قضايا، مع اعترافه بأنه مخطئ وأنه آثم وأنه مقصر وأن حكم الله هو الحق الواجب فعله. انتبهوا، لا يتمنى أحد عني خطأ. هذا هو تفصيل السلف. يأتي بعده الدرجة الرابعة، وما بعدها كلهم كفار. درجة رابعة، شخص يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق، لكن استحل حكم الطاغوت وقال يعني ما الفرق، يعني أحكم بهذا أو بذاك، الأمر فيا، مع قيام الحجة عليه ويعني معرفته، فمن كان هذا شأنه فلا شك في كفره. من استحل الحكم يعني اعتقد حله وقال إنه لا فرق، أحكم بحكم الطاغوت أو القانون أو بحكم الله بعد قيام الحجة عليه، فلا شك في كفره. ومثله من بل أشد منه من اعتقد التفضيل، من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، ومثله من أقصى الشريعة كلها معتقدا أن حكم الله لم يعد صالحا لظروف العصر، وأن ظروف العصر لا يحلها أو لا يتناسب معها إلا أحكام القانون الوضعي، فمثل هذا أيضا يكفر بإجماع المسلمين. فهذه أو هذا هو التفصيل الذي فهمناه من علمائنا حفظهم الله، ولا سيما ما فضل به شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز وابن عثيمين وغيرهم من المشايخ، فقد نصوا على هذا التفصيل وهو منصوص عليه قبل عند أئمة الهدى والدين المتقدمين. إذا ألخص ما قلت، من اجتهد بعلم جيد وحكم بما أنزل الله فهذا مأجور أصاب أم أخطأ في المسائل الجهادية، ويختلف فإنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. الثاني رجل حكم بالجهل ولم يكلف نفسه البحث عن حكم الله مع قدرته عليه، ولم يكلف نفسه الاجتهاد في العلم الذي يوصله إلى ذلك، فمثل هذا آثم حتى ولو أصاب حكم الله قدرا فإنه آثم في كونه لم يتحرى ماذا الحق بدليله. ومثله أيضا من أصحاب الكبائر من حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو حب المنصب أو الرشوة أو نحو ذلك، مع اعتقاده أنه مذنب وآثم ومع معرفته الحق وقدرته عليه، ولكنه حكم تحت يعني ضغط هذه الأمور من الرشوة أو الهوى أو المحاباة أو نحو ذلك أو حب المنصب، يعني وضح في محكمة قانونية يرى أنه لا بد أن يبقى في هذا الأمر. فمثل هذا إذا اعترف بأنه مخطئ وأنه آثم وأنه مذنب ويتمنى أنه لم يفعل، فهذا شأنه كشأن من أصحاب بقية الكبائر، يعني يعتبر عاصيا ويأخذ حكم أهل الكبائر ولا يكفر. بعده يأتي ثلاثة أصناف كلهم كفار. أحدهم شخص حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك بعد قيام الحجة عليه، أو يقول الأمر فيه هذا وهذا. والثاني رجل ماذا اعتقد التفضيل. والثالث رجل اعتقد إقصاء الشريعة وأنها لم تعد مناسبة في هذا العصر، فهؤلاء الثلاثة لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين بعد قيام الحجة عليهم. نعم. يقول السائل يلاحظ أن السالكين للدعوة السلفية قلة بخلاف الدعوات الأخرى، فما هو سبب ذلك؟ أشرت إلى شيء من ذلك. أولا ليس المقياس بالقلة والكثرة، ليس المقياس هو القلة والكثرة، فإن أكثر الناس الكفار قديما وحديثا الكفار أكثر من المسلمين، ويعني القلة والكثرة لا يعول عليها، وإنما الذي يعول عليه هو إصابة الحق والسير على الحق. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والآيات سمعناها في أثناء الكلمة. ثانيا لا شك أن هذا أيضا قد يرجع إلى تقصيرنا في جنب الله عز وجل، فينبغي لهم يعني طلبة العلم السلفيين أن يجدوا ويجتهدوا في يعني دعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح. ثالثا يجب عليهم أن ينحوا حظوظ النفس والخلافات الجانبية في مسائل يعني قد يوالى ويعاد عليها وهي ليست من يعني المسائل التي تستحق ذلك، وربما كانت ناتجة عن سوء فهم لبعضهم البعض، أو وجود مندس ماذا بينهم يتربص بهم الدوائر، فمثل هذا قد يكون موجود. فلنجتهد في يعني الجد والاجتهاد في تصفية هذه الأمور والاجتهاد في اتباع السنة والعض عليها في النواجذ، وعدم تضخيم الأمور التي ليست لا توجب يعني مفارقة وقد يكون الخلاف فيها سائغا. أيضا إذا أخطأ هناك منبه على نقطة، وأنه قد يصل خطأ من أحد الإخوة الطيبين وهو يعني على المنهج الحق حصلت منه غفوة أو خطأ، البعض قد يفتن بتضخيمها إلى أن تصل إلى درجة الهجر والتبريع وهذا مخالف لمنهج السلف الصالح. والبعض قد يفتن ببعض ما يجري في زبلات الانترنت فيحكم من خلالها على إخوانه، وهذه مصيبة أعظم. فلنجتهد في الجد والاجتهاد في اتباع المنهج الحق، وألا نسمح لأحد أن يفرق بين صفوفنا وأن يستغل الفرص لتفريق الصف بإثارة الإحن والعداوات وتضخيم الأمور، فإن ذلك في غاية الخطورة. والحق ضالة المؤمن أنه وجده اتبع، ومتى ما تنوزل عن حظ النفس وجدت الألفة والمحبة بين الإخوة طلبة العلم السلفيين بإذن الله. هذه امرأة تقول: زوجات إخواني هل يجوز لهن أن يكشفن على جدي والد أمي؟ زوجات إخواني هل يجوز لهن أن يكشفن على جدي والد أمي؟ نعم نعم، زوجات إخوان الأجداد وإن علوا سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم يعتبرون محارم لزوجات أبناء الأبناء. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر المقيم أن يبتعد عن أهله مدة سنة طلبا للرزق؟ الله هو أدرى بحال أهله والوضع الذي هو فيه، إن كان يغلب على ظنه تحمل أهله لهذه الغربة وهو سيذهب ليفتح ويعمل من أجل كسب الرزق لهم، أرجو الله أن يكون هذا من باب الضرورة، وإن غلب على ظنه حصول مفسدة فليراعي ذلك وليقتصر على المدة التي لا تحصل فيها المفسدة. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليك، من بدل الشريعة ولكن غير معتقد أن غير حكم الله أحسن، من بدل الشريعة ولكن غير معتقد أن غير حكم الله أحسن، فهل هذا يدخل فيه التفصيل؟ مفهوم التبديل يعني كلمة واسعة تحتاج إلى تحديد. بدلها تبديلا كليا بأن ترك جميع أحكام الله عز وجل بما في ذلك يعني تركه للصلاة وتنكره لأوامر الله جل وعلا، ما أدري هل مقصود بهذا السؤال. أما إذا كان يعنى بالتبديل أنه يحكم بغير ما أنزل الله تحت الأوضاع التي أشرت إليها من غلبة الهوى ونحو ذلك، مع اعتقادي أنه مذنب واستقامتي على طاعة الله وعمله الأعمال الصالحة الأخرى، ولكن وقعت الأحكام المحددة بتحكيم القانون الوضعي، فيعني لا يسمى أنه قد بدل التبديل المستحل، لكن حكم تحت ظروف معينة هي كبيرة من الكبائر، يعني فعل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر سواء كان في قضية أو قضايا متعددة. نعم. يقول السائل: صاحب كتاب الثوابت والمتغيرات تكلم عن الأحداث في الوقت الراهن وأصل قاعدة، وهي أنهم ينقسمون إلى طائفتين، طائفة تنكر وطائفة تؤيد، فما مراده من هذا التقعيد؟ وقد طبقوه عمليا. هذه الفئات وتلك الأحزاب التي توالي المبتدعة بل والكفار في سبيل معاداة أهل السنة، هذه الفئات معروفة بالتلون والنفاق وشراء الذمم الذي أحد زعمائهم وصف به بعض الصحابة، يقولنا معروف شراء الذمم، وهم الذين يشترون الذمم من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى مآربهم وإلى ما يريدون من أحكام أو أمور مخالفة هدي الإسلام، وهذا هو النفاق بعينه، يعني أظهر المنهج السلبي من أجل تحقيق غرض من أغراض الدنيا وأخفي المنهج السلبي. وأقول عليكم أن تنقسم إلى قسمين، قسم يستمر على ما هو عليه من تكفير المسلمين والحكم عليهم بالكفر والنفر في عظام الأمة والانقلابات والانقلابات نحو ذلك، وقسم آخر يلجأ إلى التملق والنفاق ومن أجل أن يحقق لهؤلاء ما يريدون. هذا هو النفاق بعينه، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والعياذ بالله. نعم، أنا أتكلم عن منهج لا عن أفراد، أتكلم عن منهج لهذه الفئة. أما الأفراد فقد يكون منهم من يقر ذلك وقد يكون منهم من لا يقر، الله أعلم بحال الأفراد. لكن أتكلم عن من هذا المنهج، منهج فاسد، منهج في غاية الفساد، بل إنه أشبه ما يكون بمنهج المنافقين. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ذكرتم في الوصايا قد طبقوا ذلك عمليا كما قلت، فبالأمس القريب كانت بعض الأشياء عندهم محرمة، بل من يفعلها يعتبر مرتدا، ونرى الآن البعض منهم يباشرها من نفس القوم الذين كانوا يعتبرون بعض هذه الأعمال ردة ومروق من الدين. هذه من المفارقات العجيبة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم في الوصايا عدم الانخراط في قراءة بعض الكتب الفكرية، فهل يفهم من هذا أنه تقرأ كتب هؤلاء ولكن ليس بكثرة؟ يمكن لمن تحصن وتأهل وفهم عقيدة السلف وكان عنده اطلاع على بعض الشبه التي يخشى أن تنطلع عليهم، إذا دعت الضرورة أن يقرأ للوقوف على ما كتبه القوم يمكنه ذلك. أما قراءتها لمجرد التسلية أو لطلب الثقافة منها فهذا محرم، هذا الذي أراه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا وجد عندنا قال الله وقال رسوله منهج السلف الصالح، فما الذي يحوجنا لقراءة مثل هذه الكتب الفكرية الإنشائية الملبسة؟ ما الضرورة؟ ما في ضرورة. لكن من قرأ اليهود أو من قرأ ليقف على بعض ما وصلوا إليه من حال، يقف على الحقيقة وهو متحصن في حصانة عقدية جيدة ويعني قد وصل إلى يعني رزقه الله علما ثاقبا يفرق فيه بين ما يدسه هؤلاء وأولئك، يعني لأن البعض قد لا تصل إلى دسه إلا بتأمل وب يعني بتدبر شديد، قد تنطلي عبارة تمشي على الناس، يذكر عبارة وقد تسير على الناس ويرددها كثير من الناس إلى القاعدة الفاسدة دي. بعض الشباب كان يرددها ولم يثق من ثباته إلا بعد فترة، نتفق ما اجتمعنا عليه ويأثر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأنه قد يتبادل الذين أن المقصود العذر في المسائل الإيه؟ الاجتهادية. هذا ليس هو المقصود، بدليل أنك لو قرأت كتب صاحب هذه القاعدة لوجدته يؤول الصفات ويبتدع ومتطور ويطوف بالقبور وعنده أذكار خاصة، أذكار الشيخ الفصاحي والمتصوف، وهو الذي قعد هذه القاعدة. إذن هو لا يعني العذر في المسائل الاجتهادية التي يقصدها صاحب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وهو شيخ ابن تيمية، وإنما يعني قاعدة عندنا عند البادية يقول خلى ترعى ترعى، لا تكلم الذي يطوف بالقبر ولا الذي يسب الصحابة ولا الذي يؤول صفات الرب جل وعلا أو ينفيها، بل قال أحد منظريهم وهو من المشهورين الذين يتحدثون في الفضائيات الآن وفي فضائية مشبوهة لا هم لها إلا الطعن في هذه البلاد وأهلها، يقول هذا، يقول إن الاشتغال بعلم الأسماء والصفات إعانة للكفار على الإسلام والمسلمين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا في كتاب أظن اسمه الوجود أو وجود الرب أو وجود الحق أو كذا، نسيت اسم الكتاب. انتبهوا لهذه الأفكار خطيرة جدا. نعم. وهذا هو السؤال الأخير من النساء، تقول في امرأة: زكاة ذهبي أخذتها دفعات، كل ما وجدت مبلغ أخذته ولم أخرجها دفعة واحدة، فما الحكم؟ المهم أن تخرجيها في حدود الحول، لأنك لا تدرين ماذا يعرض لك، ولو اقتضى الأمر أن تبيعي شيئا منها. أما تأخيرها عن الحول فلا أرى، لأن المسلم لا يدري ماذا يعرض له، فإخراجها قبل بداية نهاية الحول ممكن، يعني شيئا فشيئا، حتى كلما رأيت أحدا من مصارف الزكاة تدفعين إليه البعض لا بأس، أو أنك لا تريدين بيع هذا الذهب وتريد تخرجيه من أموال خارجة عن ذلك الذهب، يعني وتضم تلك الأموال إلى الذهب فلا بأس، لكن المهم ألا يؤخر عن الحول، لأن ذلك في غاية الخطورة، ونحن لا ندري ماذا يعرض لنا بعد لحظات. وأذكر بأن القول الراجح في مسألة الحلي هو أنها تزكى، وهو القول الذي تؤيده الأدلة لعدم وضوح أدلة الجمهور في التي ترى أو التي تقول إنه لا زكاة في الحلي، بل إن عموم الأدلة الواردة في زكاة الذهب والفضة توجب الزكاة فيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ على ما قدم في هذه المحاضرة وعلى هذه الإجابة، وأسأل الله أن ينفع بها الجميع، والحمد لله رب العالمين.